السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يدعي محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست محبة الله ومحبة النبي ادعاء، بل هي عبادة ودين وعقيدة وتمكين. لا يمكن أبدا أن يقف على الطريق ويسري عليه ويوفق للثبات فيه إلا من أحبهم الله. لذلك كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله أو عسله أو غسله، ثلاث روايات. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يتوفاه عليه. وأفضل أعمال الصالحات في العبادات العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة أن يرفع العلم وأن ينزل ويفشو الجهل. لذلك نسأل الله بداية أن يرحم من مات تحت الأنقاض في زلزال شمال سوريا وجنوب تركيا، نسأل الله أن يرحمهم وأن يستنقذ من بقي حيا منهم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يحفظ جميع المسلمين في كل بقاع الأرض. آمين. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. ومع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهد الله أني أحبك يا رسول الله، وأني ومن معي نحبك يا رسول الله، وما أجلسنا لدراسة سيرتك إلا صدق محبتك. لأن دراسة السيرة واجب على كل مسلم، أن يدرس حياة النبي وأن يستخلص منها العبر، وأن ينتهج نهجه، وأن يسير على دربه. قال تعالى: ولكم في رسول الله أسوة، ردوا علي يا إخوة، أسوة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وصلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الهجرة تمت، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ونزل في قباء أول ما نزل على كلثوم ابن الهدم، وبقي عنده 4 أيام، بداية من يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول في العام الأول من الهجرة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في مثل هذا اليوم، توجه إلى المدينة وصلى أول جمعة بالمسلمين في مسجد بني سلمة المسمى الآن مسجد بني سلمة، وجمع معه 100 من المسلمين، ثم ركب ناقته وركب خلفه أبو بكر، ووصلت الناقة إلى الأرض التي بني عليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بين ديار بني النجار، وبنات ونساء الأنصار ينشدن النشيد المشهور المعروف: طلع البدر علينا. من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع مكان، يعني تقول طلع البدر علينا من الحي التاسع، من الحي الثاني، ثنيات الوداع مع مكان يعني. والإمام ابن القيم بيقول ده الكلام ده اتقال في بعد رجوع الجيش في غزوة تبوك سنة 9، والحقيقة بخلاف ذلك. العلماء قالوا لا، ولا يمنع أن يكون حدث النداء وهذه الأنشودة في المرتين، لكن الثابت أنها عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الهجرة إلى المدينة. ولما بركت الناقة في المكان الذي بني فيه مسجده الحالي، أراد الصحابة وبنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا رحلة الفراش يعني، فقامت الناقة وتحركت للأمام، ثم عادت ورجعت في ذات المكان وبركت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فبادر سيدنا أبو أيوب الأنصاري وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ متاع النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب، ولك أن تتصور أيما نعمة أنعم الله بها على أبي أيوب. إن كنت تجلس مع عالم أو رجل صالح ساعة أو ساعتين، أو تبيت معه ليلة أو ليلتين، أو تقضي معه رحلة عمرة أو حج، تظل طوال حياتك تشهد وتتحدث وتتندر بها وتسعد إذا ذكرت أحداثها، فما ظنكم إذا كان الضيف النازل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لك أن تتصور كل ألوان السعادة وكل ألوان الخير، لدرجة أن أبا أيوب يقول: طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في العلو ونحن في السفل، يعني الدور الأرض اللي هو على الوش الأرض نقعد إحنا فيه، فالرسول قال: لا، دعنا في الأرض أو السفل، يعني فإنه أيسر لمن يزورنا ومن يأتينا. يقول أبو أيوب، وهذه الرواية صحيحة: فلما صعدنا إلى أعلى انسكب ماء، كوباية ماء اندلقت، فخشينا، طبعا مش السقف مش معمول له، ما توحد الله، مش نازل المادة بتاعت الايه العزل، ما فيش عزل، ده طين وجريد وبتاع، فكوباية الماء تنزل على دماغ اللي نازل تحت اللي قاعد تحت. بقول: فنزلت على بطني أنا وامرأتي نجفف الماء خشية أن يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها طلبت من النبي أن يصعد إلى أعلى. والرواية في روايات متعددة، أرجح الروايات أن النبي صعد أعلى كما جاء في صحيح مسلم، وأبو أيوب نزل أسفل، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب إلى أن بنيت حجرة زوجة النبي. لم يكن للنبي إلا زوجة واحدة في ذلك الوقت، أمنا خديجة ماتت سنة 10 من النبوة، والرسول قعد صلى الله عليه وسلم سنة 10، بعد 10 11 و12 و13 بلا زوجة. في السنة 13 في شعبان منها تزوج، في السنة 13 من النبوة تزوج في شهر شعبان من السيدة سودة بنت زمعة، كانت تخطت 66 سنة، صليت على النبي، وخطب عائشة وهي ابنة 6 سنين في ذات الشهر شهر شعبان، وتزوج أو بنى بعائشة في شهر شعبان من السنة الأولى بعد الهجرة. الشاهد أن المسجد بني، وبناء مسجد النبي في المكان الذي كان مملوكا لغلامين من يتامى الأنصار، فأرادوا أن يمنحوا يهبوا الأرض للنبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى، واشتراها بالثمن ودفع الثمن للغلامين، وبدأوا في بناء المسجد. الأساس عبارة عن 3 أزرع، الزراع الحديد 60 سنتي، يعني 3 في 60 ب180 متر، و80 سنتي حفرهم في الأرض ودكوهم حجارة، وبنيت حوائط المسجد ارتفاع 3 أزرع قيل، وقيل 6 أزرع، والراجح أنها أكثر من ذلك، وطول الحائط عبارة عن 100 ذراع، يعني 60 متر، وله 3 أبواب، والقبلة كانت ناحية بيت المقدس ناحية الشرق، لأن القبلة لم تكن قد تغيرت بعد. ثم إن الأعمدة بتاعة المسجد لم تكن هكذا، كانت من جذوع النخل، والسقف الخاص بمسجد النبي محمد اللي بيصلي تحت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي خير أهل الأرض إلى قيام الساعة، كان سقفه جريد، وفرش المسجد من الحصى، ولم يكن مسقوف من المسجد إلا 3 صفوف والباقي عريان. الإمكانيات كانت كده، يعني 3 صفوف الأولانين بس هم اللي إيه متضللين، والباقي في المطر والحر. واشترك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وكان يقول عشان يشجع الأنصار والمهاجرين وهم بيساعدوه في المباني: ما العيش إلا عيش الآخرة. ما توحد الله، شوف النبي، شوف الجملة: ما العيش إلا عيش الآخرة. بالله عليك لو واحد في دماغه الكلام ده يخرج من المسجد، ما تردوا عليه، يخرج وروح فين؟ المسجد بيت كل تقي، أطلع من بيت التقوى أروح في بيت إيه؟ لما جي لك الفرصة أنك تقعد هنا في الظهر العصر المغرب، وزمان يا إخوة كانت المساجد لا تغلق. يعني كنت أنا في القرية صغير عندما نجد رجل غريب بياع مسافر، وبعدين الليل دخل عليه وما فيش مواصلات زي دلوقتي 24 ساعة، الكافوري ما توحده الله وهو وسيلة الانتقال. مش معنى الكافوري مستعجب على الكلمة، يعني ما انت النهاردة بتقول ايه توك توك، اسمه كان اسمه كافوري الاوتوبيس يعني او الباص. الكافوري ده كان الساعة 5 ما فيش حاجة بعد كده لغاية تاني يوم، فيقول لك فين الجامع والناس تبات في الجامع. كان المسجد بيت الناس جميعا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما العيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. والصحابة الأنصار والمهاجرة بيشيلوا على كتفهم ويساعدوا النبي، يقولوا إيه؟ لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ما ينفعش نقعد، لازم نشتغل معاه، ويغنوا الأغاني الجميلة الحلوة دي ويبنوا المسجد. وبعد بناء المسجد بنيت حجرة النبي لسودة بنت زمعة، ودخل عليها النبي، العلماء بيقولوا شهر 3 7 الله أعلم، لكن الشاهد أنه بعد بناء المسجد وبناء حجرة النبي ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب وانتقل إلى حجرته صلوا عليه. طبعا الصحابة كانوا بدأوا الهجرة من بعد بيعة العقبة الثانية، وبيعة العقبة الثانية تمت في شهر ذي الحجة سنة 13 من النبوة، إلى أن هاجر النبي يعني ذي الحجة، والرسول خرج للهجرة في ربيع أول تاني ذي الحجة، وبعدين الشهر الواحد، شهر واحد في الشهور العرب اسمه إيه، واللي بعده ربيع أول. أحسن، في واحد ربيع أول، يبقى شهرين بعد بيعة العقبة الثانية الناس بتهاجر. طبعا كان هاجر، العلماء بيقولوا ان اول واحد هاجر سيدنا بلال، وهاجر بعده عمار بن ياسر وصهيب وعمر وغيرهم من الصحابة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا ابو بكر وعبد الله بن ربيعة وعامر بن فهيرة، الاربعة مع بعض كل اثنين على جمل في رحلة الهجرة اللي احنا قلناها. وبعدين بدأ الصحابة يهاجروا، حتى سيدنا علي خرج للهجرة بعد النبي 3 أيام. لماذا؟ لأنه كان مطلوب منه يبات في فراش النبي وبعد صلى الله عليه وسلم، والنبي عنده ودائع، عنده أمانات للي عايزين يقتلوه. يعني تخيل 11 مجرم واقفين بره عايزين يقتلوا النبي، مسكين السيوف والخطة لقتل النبي، واللي واقفين بره دول لهم أمانات وودائع عند النبي في البيت، ولم ينكر النبي الودائع ولم يبيحها ويحلها لنفسه، بل أمر علي أن يبيت في الفراش ووعده أنه لن يصل إليه شر. ثم بعد ذلك يعيد الأمانات والوداع إلى أهلها. ثم هاجر علي رضي الله عنه بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. بعدما تمت الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وفيها 3 طوائف، سكان المدينة 3 أقسام. القسم الأول المسلمين اللي هم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول مين بقى؟ دول مين؟ أحسنتم، وتقولوا بصوت عالي المهاجرين، خايفين تقولوا ولا إيه؟ دول مين؟ علي صوتك. المهاجرون رضي الله عنه، لازم تقول رضي الله عنه. ثم قال الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دول مين يا رجالها؟ رضي الله عنهم برضو، رضي الله عنهم. الرسول قال حب، سبحان الله، حب الأنصار من الإيمان ولا يبغضهم إلا منافق. الله الله. طيب، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية مشركين. من المشركين؟ لا، اليهود حاجة تانية. المشركين مين؟ اللي موجودين من الأوس والخزرج ولسه ما أسلموش وشكين في الدين بتاع أبوهم لكن لسه ما اتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من الطائفة دي القسم الثاني ده منهم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وطبعا عبد الله بن أبي هو الوحيد اللي أظهر واللي معاه من المنافقين الذي أظهر البغض لرسول الله، وباقي المشركين أسلموا بعد كده. ده القسم من هون. تعال على القسم الثالث بقى، اليهود ثلاثة أقسام. القسم الأول أو ثلاث قبائل، ثلاث طوائف، بنو قينقاع، ودول كانوا بيسكنوا وسط المدينة، وسط المدينة، وكانوا محلفين للخزرج. وبنو النضير، وده كان على ضواحي المدينة، أطراف المدينة، ودول كانوا على عهد واتفاق مع الخزرج برضه. وبنو قريظة كانوا على أطراف المدينة وكانوا على اتفاق مع الأوس. واليهود كانوا بيهددوا العرب اللي هم الأوس والخزرج قبل هجرة النبي وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي المنتظر هيبقى منهم وهيقتلونهم قتل عاد وإرم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ومن قريش خاصة، توقفت اليهود عن ذلك وأعلنوا جميعا أنهم لن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أول ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في البلد اللي أسس منها دولة الإسلام وفيها دولة الإسلام في زمن قياسي، ما في يعني 10 سنين في أعمار الأمم ثواني زي 3 ثواني أو ثانية، في 10 سنين يؤسس النبي دولة تهزم أعظم قوة على الأرض، الفرس والروم. هذا أمر فيه إعجاز لم يتكرر ولن يتكرر، لأن القائد ناجح، القائد عبقري، القائد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول حاجة علشان يضبط المدينة صح ويكون دولة صح ويكون أمة صح، جاب المسلمين مع بعض المهاجرين والأنصار وعمل لهم ميثاق خاص بهم اسمه ميثاق التحالف الإسلامي. اسمه ايه؟ من 16 بند، ميثاق التحالف الإسلامي. الميثاق ده هقراه عليكم سريعا كده، لو ان كل الأمم والبلاد والدول والحكام اتبعوا هذه البنود 16 لكان لهم شأن كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه شأن. اسمع، هذا كتاب من محمد، ما تصلوش عليه ليه؟ يا آل بيت محمد ما توحدوا الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، فرض من الله، من لم يصلي عليه وتفكرتوني بحاجة بعد ما توحدوا الله. الإمام مالك كان أستاذ الإمام الشافعي، ففي يوم بقول له تعالى يا محمد بن إدريس الشافعي، عيل تلميذه، قال له أنا يعني عندي أمل أنك أنت تبقى راجل كبير عالم كبير، بس أنا هسألك 6 أسئلة، لو جاوبت عليهم تبقى 100 100. ما هو الفرض؟ وما هو فرض الفرض؟ وما هو الذي لا يتم به ما لا يتم الفرض إلا به؟ وما الصلاة التي هي صلاة وليست بفرض؟ وما هي الصلاة التي تركها فرض؟ وما هي الصلاة التي صليت بين السماء والأرض؟ ما توحد الله، أسئلة من شيخ لتلميذه. فقعد محمد بن إدريس الشافعي التلميذ الصغير اللي أبوه ولده في غزة المصرية، وكان أصلا هو من أهل مكة، وأبوه مات وعنده 2 سنين، ولما مات أبوه رجعت به أمه إلى مكة، حفظ القرآن ابن 7 سنين وأرسلته للمدينة يتعلم على إيد الإمام مالك إمام دار الهجرة. قعد عنده لغاية ما بقى عنده 15 سنة، ثم أرسله إلى العراق لتلقي علم الإمام أبي حنيفة. محمد بن إدريس الشافعي شغلان المدفون عندنا، الإمام الشافعي، ما توحد الله، الإمام الشافعي الكبير. فالإمام الشافعي بيقول للشيخ بتاعه بتسألني 6 أسئلة أجاوبك عليهم، الفرض الصلوات 5، وفرض الفرض الوضوء، ما فيش صلاة من غير ايه؟ قول وضوء. وما لا يتم الفرض وتوحد الله إلا به الصلاة على النبي. أي جات أي جات أي. والصلاة التي هي صلاة وليست بفرض صلاة الصبيان اللي لسه ما كلفوش صلاة صحيح لكنها مش فرض، صليت على النبي. والصلاة اللي تركها فرض صلاة السكران، لأن إما واحد والعياذ بالله زي اللي واخد بنج تركوا للصلاة فرض، ما ينفعش يصلي، لأن من شروط صحة الصلاة إيه؟ قول العقل. والصلاة اللي صليت بين السماء والأرض صلاة النبي ليلة الإسراء والإيه؟ قول والمعراج، صليت على النبي. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. البند الأول: إنهم أمة واحدة دون الناس، وإن هذه أمتكم. بالله عليك لو قال سبحان الله الجلسة دي هتفتكروها يوم القيامة، ورب القرآن أنا صادق، الجلسة اللي احنا قاعدينها دي هتفتكروها يوم القيامة، وتتمنى أن تكون حياتك كلها جلسات بعد الفرائض والعبادات في بيوت الله. ليه؟ لأن الملائكة شهدت لك الآن وكتب اسمك عند الديان والعلام والحنان والمنان، ويسأل الله الملائكة الآن هم جم هنا ليه؟ قالوا علشان يعبدوك. شافوني؟ لا. طب لو شافوني كانت عبادتهم تزيد. بيطلبوا ايه؟ الجنة. يعرفوا الجنة وشافوا؟ لا. طب لو عرفوها كانوا يطلبوها اكتر. طب بيتعوزوا بيا من النار ليه؟ هم شافوها، ده لو شافوها يتعوزوا. ولذلك يقوم الرسول: اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم. بالله عليك لما تقعد 10 دقائق في بيت ربنا وربنا يقول للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم، تشتري الجلسة دي بكام بعد إذنك؟ بعمرك، بحياتك، لأن ليس هناك مطلب لأهل العقل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولو، أصحاب العقول السليمة المستنيرة، لآيات لأولي الألباب. في واحد من أولي الألباب يطلع برا يروح لبيته، هتروح بس هتسيبه، والعيال ما انت هتسيبهم، هترجع لصاحب البيت ده. ظبط نفسك معاه بقى، ما توحد الله، ظبط نفسك معاه. نمرة 2: المهاجرون من قريش على ربعتهم، أي على حالهم قبل الإسلام، يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم، أي الأسير بالمعروف والقسط. يعني المهاجرين لو واحد فيهم عمل مشكلة وتوقع في مصيبة، اللي يحلله مشكلته كل المهاجرين يقفوا معاه مش هو لوحده. وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم، يعني على حالهم، وتفدي عانيها بالمعروف والقسط. وكذلك الأنصار لو واحد، شوف الدين، ما توحدوا الله، مش يسيبوه لوحده، لا، لو واحد وقع في مشكلة كلكم معاه كمهاجرين وكلكم معاه كأنصار. نمرة 3: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا. المفرح هو المثقل بالدين والعيال، اسمه مفرح بسكون الفاء، مفرح يعني مديون، مفلس، اللي مفلس ما يتسابش. وإن المؤمنين لا يتركون من وقع في التفليس أبدا، وأن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل. نمر 4: وإن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم، على من آسف، على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة. يعني لو واحد منكم كمسلمين عمل مصيبة كلنا نبقى عليه. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، يعني ظلم أو ابتغى دسيسة، يعني سرق، خبط فردة كاوتش، خبط تروسيكل، خبط بتاع ده موبايل، كلنا نبقى ضده. اسمع: وإن كان ابن أحد منهم. السلام، صلي عليه. 5: وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. السلام، بالله عليك لو احنا بنطبق كلام النبي ده كنت تلاقي حد شمال ردوا عليه؟ مش ممكن. هتلاقي شمال ازاي؟ ده احنا كلنا عليه. طيب: وألا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، وألا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. يعني لو حصل اعتداء من الكفار على المؤمنين وقتل المؤمن الكافر زي في الغزوات، لان هتيجي ما توحدوا الله هتيجي غزوات وانت هتقتل ابن عمك وابن خالك في الناس في المشركين اللي معاك. فلما ابن عمك ولا اخوك ولا ابنك يتقتل وهو مشرك ما ينفعش تقف معاه ضد مين؟ ما تردوا عليه ضد مين؟ نعم. ولا ينتصر كافر على مؤمن. 8 وإن ذمة المؤمنين واحدة يجير عليهم أدناهم. يعني الكل سواء، ما فيش بقى تخين ورفيع وكبير وصغير وانت من العيلة وانا مش من العيلة، انا فقير وانت، ما فيش الكلام ده، كلنا زي بعض. 9 وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. شوف الدين، ما توحدوا الله، يعني اللي يخش معانا في المعاهدة من اليهود أو غيرهم لهم نفس الحقوق، ما توحدوا الله. البند 10 وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمنا دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. يعني مثلا لما حصل صلح الحديبية ما ينفعش حد ينشق ويبقى مع المشركين ضد النبي ولا العكس ولا في أي غزوة من الغزوات. البند 11 وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. يبيء يعني يدافع ويحمي، يعني وانت كل واحد من المؤمنين مطلوب منه يحمي اخوه ويدافع عنه بكل ما يملك حتى روحه. طيب البند اللي بعد كده 12 وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دون مشرك، يعني اللي قاعدين معانا في البلد من المشركين اللي لسه ما اسلموش ومقيمين معانا، ما ينفعش يعملوا من ورا ظهرنا اتفاق مع مين؟ قريش في مكة ضدنا، ما توحدوا الله. شوف النبي بيعمل تأمين لجبهة الداخلية ازاي. البند 13 وانه من اعتبط مؤمنا يعني قتل مؤمنا بلا جناية قتلا عن بينة فانه قود، يعني اللي يقتل مؤمن من غير ما يكون المؤمن ظالم او عليه قصاص يبقى يجب عليه القصاص، وإلا إذا رضي أهل القتيل أن يأخذوا دية زي ما ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له أهي الدية أو اسمها دية الدية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع أوله بالمعروف وأداء، ما بيوحدوش الله ليه تسقعته ولا إيه، وأداء إليه بإيه بمعروف ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. البند 14 وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، يعني كل المؤمنين إيد واحدة في الحق ومع الحق وضد الباطل. البند 15 وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه. الله الله الله. وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضب الله يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. يعني اللي يسرق اللي يخبط حاجة أو يشتم أو يتحرش أو أنت تبلغ عنه وتسلمه تقف ضده وعليه حتى لو كان واحد من أسرتك عشان القانون ياخد مجراه، قانون النبي محمد ياخد مجراه ومحدش يتجرأ إن يعمل مخالفة تاني. لو كان شوف، ولذلك كان من شروط البيعة أن تقول الحق ولو على نفسك وأن تقول الحق ولا تخشى في الله أول. لا ما تلاقي، ما هي دي البنود اللي اتفقوا عليها في بيعة العقبة الأولى. نعم. البند 16 والأخير وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بالبنود 16 كون النبي مجموعة من البشر تتميز بأمرين لا يمكن أبدا أن ينكرهما أحد، صحة العقيدة والأخلاق. وصحة العقيدة والأخلاق هما عنوان النجاح والفلاح وهما طريق الجنة وهما لباس التقوى كما قال الله وكما قال رسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله يرضى عنكم يا مسجد القلوب الرحيمة ويرضيكم ويسعدكم ويغفر لنا ولكم، قولوا أمين، ويشفي مرضانا ومرضاكم، ويهدي أولادنا وولادكم، ويصلح حالنا وحالكم، ويحسن ختامنا وختامكم، ويرحم أمواتنا وأمواتكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في عمرة وحج وفي روضة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطواف حول بيته الحرام، وأن يبلغنا رمضان وأن يحسن لنا الختام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.